وله الظاهر، الظاهر ان المسافر اذا صلى مع الناس الجمعه فانه لا يصلي لا يصلي راتبته، وان صلى فلا حرج، يعني قد يقال انها تختلف عن الظهر او المغرب، لانها هذه صلاه غير مقصوره في الواقع، الظهر مقصوره والعصر والعشاء مقصوره، لكن يرد علينا مساله المغرب، المغرب غير مقصورة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي راتبتها. فأقول إن شاء الله إذا صلى راتبتها وهو مسافر أرجو أن لا يكون في ذلك بأس.